في يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، أمر الله عز وجل أبا بكر أن يكون على الناس في هذه الحجة، في حجة العام التاسع من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، لم يذهب هو، وإنما أرسل أبا بكر أميرا على الناس، وأرسل معه علي رضي الله عنه يبلغ بهذه السورة. فكان علي يمر على الناس في يوم العيد وهم في منى يسمعهم هذه السورة أو الأربعين أو الثلاثين آية الأولى من هذه السورة، ويؤجلهم 4 أشهر من هذا الحين، من يوم العاشر من ذي الحجة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤجلون إلى يوم 20 من ربيع الآخر، فهم مؤجلون محرم وصفر وربيع الأول وعشرين يوما من ربيع الآخر، مع العشر أو 10 من ربيع الآخر مع 20 التي في شهر ذي الحجة، 4 أشهر سيحوا في الأرض. هذا من الله سبحانه بيان كيف يصبر على هؤلاء ويحلم عنهم. فالله عز وجل قادر على أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم حال، لأنهم الناقضون الناكثون، ولكن مع ذلك أجلهم لعلهم يؤمنون لعلهم يسلمون. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وتأتي بعدها آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالغرض ليس القتال للقتال، وإنما حتى تفتح القلوب وتفتح العقول وتستجيب لدين الله رب العالمين سبحانه. والإنسان حين يرى نفسه في قوة ومنعة فإنه يحكم هواه ويحكم ما يريده هو، فإذا وجد أن غيره أقوى منه بدأ يعمل عقله ويفكر في الأمر. كان المشركون كبارا وصغارا كانوا في قوة وفي منعة، فلذلك استهانوا بهذا الدين العظيم. فلما قوي الإسلام وأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، بدأ الكبار يفكرون، وبدأ أيضا الضعفاء والصغار والفقراء من الكفار يفكرون في هذا الدين. كانوا يخافون أن يدخلوا لأنهم يقولون: نحن ضعفاء مع هؤلاء الأقوياء من أهل مكة، فإذا دخلنا مع هؤلاء الضعفاء أكلنا أهل مكة. فلما قوي الإسلام بدأوا يراجعون أنفسهم ويفكرون في هذا الدين هل يستجيبون أم لا. فأمر المؤمنون بجهاد الكفار الذين يمنعون البلاغ ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أداء ما فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم. إذن القتال كما قال سبحانه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم فيخافوا، ولا يكون حاله معكم أنه يريد قتالكم لأنكم ضعفاء، لا، يعلم أنكم أقوياء فيعمل عقله، يفكر فيما أنتم عليه وفي دينكم هذا، ولا يمنع أحدا أن يدخل فيه. فلذلك أمر المؤمنون بأن يعدوا القوة، فدين لا قوة له لا يقدر أهله على إظهاره، لا يقدر أهله على الدفاع عنه، لا يقدر أهله على نشر هذا الدين وتبليغ. فلذلك أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن ينبذوا عهود الكفار هؤلاء، لأن الكفار استمرأوا الكفر واستضعفوا المؤمنين واستقووا عليهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أشهر التأجيل، من هذا الوقت من 10 في شهر ذي الحجة من العام التاسع وحتى 10 من ربيع الآخر من العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أشهر لا تقاتلوا فيهم هؤلاء. فإذا انسلخ وأصر هؤلاء على محاربتكم فقاتلوهم حيث وجدتموهم، أما من كان بينكم وبينهم عهد فأتموا عهدهم إلى مدتهم. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد جزاء وفاقا. ما صنعوا معكم قبل ذلك افعلوا معهم الآن بعدما نقضوا العهود وخانوا في الوعود، افعلوا بهم ذلك. خذوهم حيث وجدتموهم، اقتلوهم حيث وجدتموهم، احصروهم احبسوهم وامنعوهم حتى يراجعوا أنفسهم. فإن تاب هؤلاء عن الغدر وتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله رحمن رحيم، الله رؤوف بالعباد، الله لطيف بعباده سبحانه تبارك وتعالى. كم آذى هؤلاء الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومع ذلك تبسط لهم يد الرحمة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. ما أعظم كرم الله سبحان، ما أعظم رحمة الله سبحان أن يعفو عن هؤلاء. وكانوا قد فعلوا الأفاعيل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك إن تابوا فالإسلام يجب ما كان قبله. هذا رجل من هؤلاء الذين كانوا يحاربون الإسلام والمسلمين، عمرو بن العاص، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ويمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إذا بعمر يقبض يده، فيسأله ما لك يا عمر؟ فيقول بشرط. وما الشرط؟ أني كان لي عثرات في الجاهلية، فعلت وفعلت جرائم بشرط أن يغفر الله لي. فقال أما علمت أن الإسلام يدب ما قبله وأن التوبة تدب ما قبلها؟ ما أعظم هذا، إذا أسلم الإنسان بإسلامه يعفو الله عز وجل عما سبق من إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. أسلم عمرو وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم هو له ولأخيه بالإيمان، قال عمرو وأخوه مؤمنان رضي الله عنهما. الإسلام يدب ما قبله بشرط أن يحسن في الإسلام، أن يحسن. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أسلم، أيما رجل أسلم فأحسن في إسلامه يغفر الله له سبحانه ما فعل قبل ذلك. فإن أسلم ولم يحسن في إسلامه أوخذ بجاهليته وإسلامه بجرائمه في الاثنين. فشرط أن يحسن في إسلامه. إن تابوا عن الكفر وعن الغدر ودخلوا في الدين فقالوا لا إله إلا الله، ينظر في أمر هؤلاء. إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تابوا توبة صحيحة حقيقة، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة علامتين على إسلام هؤلاء، التوبة بالقلب وباللسان. ولكن هذه الأفعال الظاهرة التي تدل على حقيقة التوبة أنه ببدنه يخضع لله سبحانه بالصلاة، يقوم بين يدي الله ويركع ويسجد، بالزكاة يخضع نفسه ماليا لرب العالمين سبحانه فيدفع الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليه. فهذه علامة على أنه أسلم وأحسن. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دخلوا في الإسلام وتركوا الغدر وتركوا الكفر وأقاموا الصلاة. ولا يذكر الله سبحانه الصلاة في كتابه إلا بإقامة الصلاة، أقاموا الصلاة، أحسنوا فيها، عدلوها. وكذا يأمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بأمر ربه سبحانه، الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويبلغ ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويأمرنا بأن نعدل صلاتنا وأن نحسنها. يقول خمس صلوات فرضهن الله على عباده، من أتى بهن مع إيمان دخل الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خمس صلوات كتبهن الله على عباده، وجب على العباد أن يأتوا بها. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، تصل ربك بصلاتك خمس مرات في اليوم والليلة، تقبل على الله بوجهك بقلبك بلسانك ببدنك، تقف تركع تسجد تقعد، كل ذلك بذكر رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. الصلاة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. كان إذا ناب النبي صلى الله عليه وسلم شيء فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، يعلمهم ذلك أن يفزعوا إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، كذا أمرنا الله سبحانه، تستعين بالصبر على أمورك بالصلاة حتى يرشدك الله سبحانه إلى الحق وإلى ما ينبغي عليك أن تقول وأن تفعل. خمس صلوات من أتى بهن مع إيمان أدخله الله عز وجل الجنة. ويذكر الصلاة في أحاديث كثيرة عظيمة وكيف أنها تكفر الذنوب. يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس، لا يبقى على الإنسان من الأوزار شيء إذا كان تائبا منيبا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الصلوات الخمس، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأنهن: إذا قام أحدكم في صلاته تؤتى بذنوبه فتجعل على منكبيه، فإذا كبر ورفع يديه تساقطت الذنوب، وإذا ركع تساقطت الذنوب، فإذا سجد تساقطت الذنوب، فيخرج من صلاته وقد غفر الله له. ما أجمل هذا. وهذا حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا قمتم إلى صلاة الظهر أطفأتم عنكم هذا الذي احترقتم به. وذكر مثلها في العصر والمغرب والعشاء والفجر. تحترقون أي بالذنوب، يقع العبد في الذنوب ينسى نفسه، فإذا جاء إلى الصلاة كانت الصلاة كفارة وتمنعه من الذنوب بعد ذلك. فاحذر إذا صليت أن ترجع إلى الذنوب، لأن الله عز وجل يذكر لنا الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المقبولة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى وقام يرادع مرة ثانية فكأنه لم يحسن في هذه الصلاة، لو أحسن فيها لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. هذا رجل كان يسرق أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الناس يشكونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يثبت عليه هذا الأمر ولكنه كان يفعل. فقالوا: يا رسول الله، فلان يقوم الليل، فإذا كان في النهار مد يده وسرق. قال: إن كان يصلي كما تقولون فستنهاه صلاته عن ذلك. ونظروا فإذا بالرجل بعد قليل يتوب إلى الله سبحانه ويترك هذه السرقة، نهته صلاته عن السرقة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة صلتك بربك سبحانه تبارك وتعالى، عمود وعماد لهذا الدين، عمود عظيم، ركن من أركان هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. خمسة أركان، أعظمها التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تليها هذه الصلاة العظيمة تصل ربك بهذه الصلاة. رجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ شهدت بكلمة التوحيد وأقمت الصلاة وفعلت أركان الإسلام، أكون مع من؟ قال: مع الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها، والتي علمناها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خمس صلوات في اليوم والليلة، من أداها كان له عند الله عز وجل عهد، فالله يغفر ويرحم ويتجاوز بهذه الصلوات الخمس. احرصوا عليها حيث نادى بهن، احرصوا عليها كما أمركم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، احرصوا على الصلوات فإنها الصلة مع الله سبحانه، تفزع إلى ربك، تدعوه، تخشع بين يديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من أتى بهن مع إيمان فأحسن ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، وخصص صلوات منها أن الذي يحرص عليها يستحق من الله أن يكون في ذمة الله سبحانه. أهمها صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، فاحذروا أن تخفروا ذمة الله، فإنه من أخفر ذمة الله تبعه ربه سبحانه تبارك وتعالى حتى يدركه فيعذبه أو يدخله النار سبحانه تبارك وتعالى. الذي يصلي الفجر له عهد عند الله سبحانه، وله ذمة من الله سبحانه الذي يواظب صلاة الفجر. فمن آذى مؤمنا يصلي الفجر فالله يحذر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: هذا في ذمتي وهذا في جواري، فإذا آذيته فسأدركك وأدخلك النار، فاحذر أن تؤذي إنسانا مؤمنا آمن بالله سبحانه وصلى لله سبحانه حتى لا يعاقبك الله سبحانه في الدنيا قبل الآخرة. واحرص على الصلاة، الصلوات الخمس لصاحبها عهد عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لم يترك الله سبحانه الصلاة لاختيار العبد أن يصلي بحسب ما يرى، لا، ولكن ألزمه بخمس صلوات في اليوم والليلة لها مواقيت، من حافظ عليهن على مواقيتهن وقتها لم يضيع الصلاة. وقد قال الله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يتغافلون، يأتي وقت الصلاة فيتناساها ويتركها وهو يعرف أنه قد جاء وقتها. هذا الذي ذكره الله سبحانه، يتغافل ويتكاسل عن الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس المعنى أنه يسهو في صلاته، لا، وإلا فهذا شيء يقع فيه كل إنسان، ولكن المعنى أنه يتغافل عن الصلاة ويتركها ويجمع الصلاة مع الصلاة ويضيع الصلاة عن وقتها. جعل للصلاة وقتا أول ووقتا أخير، فلا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. يكون الإنسان معذورا بأنه مسافر، بأنه مريض، بأنه نائم، فله عذر شرعي. أما إنسان بغير عذر ويأتي عليه وقت الصلاة ويتركها بلا عذر حتى يجمع الصلوات بعضها على بعض، وتجد بعض الناس يصلي ويتكاسل، ولعله يتذكر الصلاة في وقت العشاء فيجمع صلوات اليوم كلها إن تذكرها، ولعله يتغافل عن الجميع فيصلي أحيانا ويترك أحيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وبين الخلق الصلاة، فمن أداها كما أمر الله سبحانه فله هذا العهد، ومن تركها فلا عهد له. فلذلك يلزم المؤمن أن يتعلم ما هو فرض عيني عليه. الصلاة فرض عيني عليه، تعلم كيف تكون الصلاة، واحفظ من القرآن ما تصح به صلاتك، فاتحة الكتاب، وتحفظ من القرآن ما استطعت، فإنك ترتفع درجات كلما حفظت من القرآن شيئا. فاحرصوا على الصلاة، واحرصوا على القرآن، واحرصوا على أن تقيموا الصلاة كما أمر الله سبحانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.